ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام حرام حرام، وفيه تشبه باليهود والنصارى. يقول: أسافر غدا إلى مكة لأداء العمرة، وقد نويت أن أؤدي عمرة وأتحلل ثم أذهب إلى التنعيم لأداء عمرة أخرى، ولكن أخبرني أحد الناس، أحد الإخوة، يقول هذا ليس من السنة. هو كذلك، هذا ليس من السنة، لكنه على الراجح يجوز، على الراجح يجوز استنباطا من بعض نصوص السنة، لكن لا تعدد، لأن بعض الناس كل يوم يأخذ عمرتين ثلاثة. عمرة لأمك المتوفاة والتي لم تعتمر لا حرج، لا سيما إن كان مجيئك إلى هذه البلاد الطيبة ليس مجيئك دائما، فلا حرج أن تخرج إلى التنعيم يجوز، لكن لا تجعلها سنة، فليس ذلك من السنة. الركعتان بعد الوتر السنة فيهما القيام أو الجلوس اتباعا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من سنته المستمرة استدامة ركعتين بعد الوتر، وإنما كان يحض على أن يجعل المصلي آخر صلاته من الليل وترا، أن يجعل أحدنا آخر صلاته من الليل وترا. هل الصلاة صلاة الجمعة هل في صلاة قبلية قبل الجمعة؟ ما في صلاة قبلية مثل الراتبة، ولكن صل ما شئت، لأنه ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم، يعني بعدما يدخل قبل الصلاة الجمعة، صلى ما شاء الله له أو ما كتب له أن يصلي، صلي ركعتين أربعة ثمانية عشر عشرين ما شئت أن تصلي. لكن ما يصنعه الناس اليوم ظاهرة ليست من السنة، وهي أن أحدهم يدخل يصلي ركعتين ويجلس، وعندما يؤذن الأذان الأول بعد الفراغ منه يقوم يصلي ركعتين. نعم قد يجوز، وثمة رسالة مؤلفة في هذا، لكن الأولى تركه، لأنه لم يؤثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة.